فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فأتت به قومها تحمله الذي Yeah. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فلما اعتزلهم وما Oh! Thank you.